أعوذ بك من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام الطبراني عن عبد الرحمن ابن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهور فغمس يده فيه فتوضأ فتتبعناه فحسوناه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قلنا: حب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا اؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم. هذا الحديث المصحوب بتلك الواقعة، وهذا الحديث من الأحاديث التي لها سبب ورود. هناك آيات في كتاب الله جل وعلا لها سبب نزول، حدث حدث فنزلت آية أو آيات، وهناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سبب ورود، حدث أمر فكان هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث هنا يصوره الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ فطلب وضوءا طهورا ماء يتوضأ به. الوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، فجاء الماء، والماء كان في إناء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه يغرف ماء ويتوضأ. قال: فتتبعناه فحسوناه. تتبعوا ماذا؟ تتبعوا الماء المتساقط من أعضاء الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسوناه يعني شربناه، ولكن لنقف عند هاتين العبارتين. العبارة الأولى التتبع، فتتبعناه. التتبع معناه ملاحظة الشيء بدقة وعناية، والحرص على عدم الإفلات، يعني أنهم كانوا حريصين على ألا يفوتهم قطرة من هذا الماء. حين تسمع فلان يتتبع فلانا، يعني يمشي وراه يسجله، يحاول أن ما يفلتش منه أي حركة لفلان هذا. فتتبعناه، كانوا حريصين ألا يفلت منهم قطرة ماء. وجاء في أحاديث أخرى أنهم كادوا يقتتلون على ما تساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في قصة صلح الحديبية، لما جاء عروة بن مسعود وعاد إلى المشركين، قال من بين ما قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر، فما وجدت أحدا يحب أحدا كحب محمد، كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني ما تساقط منه صلى الله عليه وسلم. فعل جميل يدل على المحبة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الأمة من خلال هذا الحدث، أراد تعليم الصحابة، بل أراد تعليم الأمة أن الأمر لا يكون بالمظاهر ولا بالشكليات ولا بالأحاسيس ولا بالمشاعر. نقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة عملية، قال: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: حب الله ورسوله. جاء شهر ربيع الأول وانقضى شهر ربيع الأول، وكان هناك أحاسيس ومشاعر ومظاهر وشكليات يتخللها بعض المصالح، كترويج الحلوى وغير ذلك من المشتريات. وكثير من المتحدثين في الدين للأسف الشديد لم يكن عندهم لا أدب العلماء ولا أمانة العلم، بل كثير من المتحدثين في أجهزة الإعلام وبالذات الرسمية منها لا يذكر، يجهل أو يتجاهل أننا نعيش في عالم مفتوح، قنوات مفتوحة ووسائل اتصال جعلت العالم كله كقرية صغيرة، بل كبناء من الأبنية. تلاقي واحد بيتكلم في الإذاعة والتلفزيون وربما يكون مفكر أن هو يعني له ربع التركة، ناسي أن في غيره بيتكلم وأن الناس بيسمعهم وبيشوفهم. لا أمانة في نقل العلم ولا أدب، ولا ما يسمى بأدب الخلاف، يتكلم ويثبت بأن الاحتفال أمر مشروع بل هو مستحب، والحلوى والأناشيد والطبل والزمر أمور استقرت عليها الأمة منذ زمن بعيد، وكأننا الآن نحتاج إلى أن ندخل في أصول الفقه استقرار العوام، أمور تناقلها الأجيال بعضهم عن بعض، دي بات من الأحكام الشرعية، نسأل الله السلامة والعافية. يصل الأمر إلى أن اللي ما يحتفلش بهذه المظاهر والشكليات يوضع في قفص الاتهام. نقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلة: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. حب الله ورسوله عمل، تكليف، التزام، سلوك، أخلاق. إلا أن الكلام يحتاج إلى تدبر وفحص. هم قالوا: ما حملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله، يعني أننا نحب الله ورسوله. قال: فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله. هناك مخالفة في الكلام، السياق الطبيعي للكلام أن يقال إن أحببتم أن تحبوا الله ورسوله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالثمرة المرجوة، الثمرة المرجوة أن يحبك الله. لماذا تحب الله؟ ليحبك الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثمرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن في أن تحب الله، ولكن الشأن في أن يحبك الله، ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا. يقول رحمه الله: ليس الشأن، يعني ليس المراد، ليس المهم، ليست الغاية أن تحب الله، بل أن يحبك الله، ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا، لقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم أي يحبكم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثمرة ما أجملها وما أغلاها: إذا أحبك الله صرت محبوبا مقبولا في السماوات قبل الأرض. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. ربما البعض يقول فلان هذا يحبه أهل الفسق يحبون أهل الفسق، أهل الفاحشة يحبون أهل الفاحشة، أهل الظلم والعلو والإفساد يحبون أهل الظلم والعلو والإفساد. ولكن ثم يوضع له القبول في الأرض، أيضا تعبير نبوي دقيق. يحبه أهل السماء الملائكة الذين لا يحصون عددا، يوضع له القبول في الأرض يصير محبوبا عند المخلوقات. كان بعض الصالحين يضع الطعام في يده للعصافير فتقع في يده وتأكل، وكان بعض المسلمين عنده فرس حدثت بينه وبين الفرس مودة، فلما مات حزن الفرس عليه وامتنع عن الطعام والشراب ومات بعده بأيام. بل إن الجمادات يحدث بينها وبين المؤمنين ألفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن أحد جبل جماد، أحد جبل يحبنا ونحبه. مودة يوضع له القبول في الأرض. قد يكون الفاجر محبوبا عند الفجرة، ووضعت له البغضاء في الأرض عند المخلوقات من غير الفسقة والفجرة. فجاء الجواب والإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمرة المرجوة، وهي أن يحبك الله ورسوله. ما هو الطريق الاستقامة والعمل؟ أدوا إذا أؤتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاوركم. ولذلك قال بعض أهل العلم يؤخذ من مفهوم هذا الحديث أن من خان الأمانة وكذب في حديثه ولم يحسن جوار من جاوره أن الله تبارك وتعالى لا يحبه بل يكرهه الله ورسوله، لأن كل شيء له ضد. أدوا إذا أؤتمنتم، الأمانة لها مفهوم واسع. الأمانة في الطهارة، إنسان يتطهر أمانة، يتوضأ داخل بيته لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى أمانة، الصلاة أمانة، إما أن يؤدي صلاة صحيحة أو صلاة مسروقة، وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أو صلاة فيها تطفيف. التطفيف يعني إنقاص شيء طفيف، يبقى الوضوء أو الصلاة ناقص شيء طفيف. حتى عنون الإمام النسائي رحمه الله في سننه باب التطفيف في الصلاة، أو باب تطفيف الصلاة، يعني نقصانها، سرقت شيء طفيف قليل من الصلاة. الأمانة في العلم وفي نقل العلم وفي عدم كتمان العلم وفي عدم بتر كلام أهل العلم. البعض نسأل الله العافية ينقل لك آدي الإمام ابن حجر، آدي الإمام القرطبي، آدي كلام ابن تيمية، ويبطل يأتي ببعض الكلام دون بعض ليؤيد شيئا أراده. أمانة المشورة أمانة، المستشار مؤتمن، واحد يقول لك شور علي أعمل كذا ولا كذا، ما ينفعش تشير عليه إلا بما تحبه لنفسك. التزكية أمانة، عدم التزكية أمانة. التزكية يعني إيه؟ فلان يصلح لكذا، يصلح يصلح أمانة، إن كان يصلح فأنت أمين، إن كان لا يصلح فهي خيانة، نسأل الله السلامة. يصلح أنه يؤذن، يصلح ولا يصلح؟ يصلح أنه يكون إمام للمسجد، يصلح، إن كان لا يصلح خيانة. يصلح للمسؤولية الفلانية، يصلح للوزارة، يصلح للإمارة، يصلح للوظيفة، يصلح، إن كان لا يصلح فهي خيانة، وإن كان يصلح. والإنسان إنسان، ربما يكون بينك وبين حد شيء من أمور الدنيا، قمت تقول فلان ده ليه؟ ملقتوش إلا فلان، ما فيش إلا فلان، ماله؟ لا يصلح، هو يصلح، خيانة. فلذلك لما الإنسان يكون في نفسه شيء يبعد، في نفسك شيء ورايح مثلا في مشكلة وتدخل بين اثنين، انت في نفسك شيء من احد الاطراف، ابعد ابعد حتى لا تقع في الخيانة. واحد جاي يسألك على فلان، تظهر الأمانة. بعض الناس حتى يعني بعيد في عرفنا، بعيد عن الدين، مش من اهل الدين ولا العلم ولا القرآن، تسأله ايه رأيك في فلان؟ قالوا والله ده جاي عاوز كذا وهيبقى مبلغ وكذا، والله أنا وبينه وبينه مشاكل والله كتير، بس الحق هو معاملته ذهب. ولكن الأمانة رغم، ولكن في ناس ما يقدرش، فلو ما يقدرش يقول اسأل غيري. في واحد ما يقدرش، اللي في نفسه هيجعله يكتم الحلو ويظهر النور. لو كده أنا ما أشوف بقى واحد، لا واحد عادي، لا متدين ولا حافظ قرآن ولا لا، والله أنا حاكم مش عايز يعني سيرته، مش عايز أجيب سيرة حد، والله أنا حاكم بينه وبينه مشاكل الدنيا بس الحق يعني هو معاملته ده، لا لا والله ما يأكل مال لحد، بقى الحق العدل أتى بكلمة الحق أمانة. فاللي ما يقدرش يؤدي الأمانة يبتعد، لا يقع في الخيانة. إذا انتقلنا حتى إلى الأشياء المعنوية برضو، السلام أمان. واحد بعت معك سلام، سلم له على فلان. السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم كانوا يجعلوها أمانة. انتقل إلى الأموال، الديون أمان، وتأخير الدين عن موعده بغير عذر يتنافى مع الأمانة، لأن في مضرة، ربما يكون فيه نقص في الأموال في بعض البلاد، وطبعا بلدنا منهم، مصر منهم، البضاعة قيمتها تنقص. واحد أخذ بضاعة ب10,000 جنيه، هيسد في خلال شهرين، الشهرين بقوا سنتين، دفع العشرة، هيدفع كام؟ هيدفع 10,000 طبعا. ال10,000 كام؟ 10,000 لـ8 لـ7 لـ5 في الواقع العملي، لأن تشوف تفتح كده الدفتر اللي هو أخده إيه؟ ده أخذ البضاعة الفلانية بكام؟ تلاقي 10,000 يعملوا مثلا 12 أو 15 أو 18، بس هو بقى جاي بقى يعني إيه؟ يعني أمين أفندي، أمين أفندي جاي يدفع اللي عليه ولا بعته، مع الإيه؟ مع الأذى والمضرة، اللي هو إيه؟ اللي هو نقصان المال. ما نقدرش نقول يدفعوا كام. الوديعة، حد يطرق عند حد أمانة، عند هي يضيعها ولا يفرط فيها ولا ينتفع بها، نسأل الله السلامة والعافية. العارية، العري عن الشيء اللي الناس بيعيروه لبعض بيسلفوه لبعض. واحد يستعير من واحد عدة، مفك، كماشة، شاكوش، بنسة، لو حالة سهلة يعني ممكن إيه ما رجعهاش، ممكن ما رجعهاش ويضيعها يرميها في حتة تروح في الكنسة، ولا رجعها بسرعة. الإمام ابن المبارك رحمه الله كان بالشام ورجع إلى بلاد فارس، وبالشام أخذ استلف استعار ألم من واحد، بعد ما راح رجع تاني بلاد، رجع تاني عشان يرجع الألم للراجل بالشام. عارية اللقطة أمانة، مش قد الأمانة ما تحملها لغيرك. واحد ماشي وجد بالطريق شيء شيله، اللي يشيله ده لابد أن يعرفه، يعرفه يعني يعمل إعلانات ويبحث عن صاحب الشيء. لما تلاقي واحد وجد حاجة وبعدين بعد كده بيسأل، متصل يسأل المشايخ، وربنا عافينا يعني نفسه متطلعة. لا، انت لقيت حاجة اعطيها لأي مكان، راكب سيارة ولقيت حاجة، بص تحت رجليك لقيت حاجة في السيارة، ده للسواق أصله حرام وانت مالك؟ طب انت تجيبها من انزل بقى وشوف الموقف المحطة دي والمحطة دي واعمل إعلانات، والإعلانات بجميع الوسائل المتاحة في العصر. طب انت مش فاضي وراك طلع تجري وراك مصلحة، اديها للسواق. أصلي ممكن يكون، قلت لك أصلي ممكن السواق يكون، طب وانت تكون ليه؟ انت هتعمل ايه؟ ماشي اتحاجة على الرصيف اقرب محل يا جماعة دي، نما يشيلها وياخدها ويروح. ولا واحد يجي له ابنه بعدة محمول والولا قفل المحمول، يعني عشان صاحب المحمول يتصل ما في مغلق، وطب سيبه الوقت، ولما يفضى بعد يوم ولا يومين يسأل، تسأل بعد ايه؟ صاحبه ما يستغناش عن الخط، فراح جاب شريحة، لما جاب شريحة ما عادش ينفع انت تتصل، هتتصل خلاص الشريحة اللي معك ما عادش في الحال. طب انت مش فاضي ولا ادي لاي حد يتصرف، يا جماعة يا ناس اي حد شوفوا حد يتصرف في الموضوع ده، حد يتصرف، لا تشيله ولا تروح ولا تمسك، كل ده داخل في الأمانة، امر واسع جدا جدا جدا يا إخوة. أداء الأمانة ده كل واحد يبحث، يعني كلنا نجد تفريطا ما وقوعا في أمر ما يتنافى مع أداء الأمانة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأدوا إذا أؤتمنتم. أداء الأمانة للمسلم وللكافر، أداء الأمانة للبر وللفاجر. يعني بعض الناس المغرورين بما عندهم من علم، فلان كافر يبقى حلال الدم والمال. متى يكون الكافر حلال الدم والمال؟ في قصة الهجرة، وكما جاء عند الإمام البياقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى علي بن أبي طالب بعده عدة أيام ليرد الأمانات إلى أهلها. الأمانات لمن؟ للمشركين، ده مشركين كفار ومحاربين، إنما ما أفسد الأمة قديما وحديثا إلا التأويل، التأويل تلاعب بدين الله تبارك وتعالى. فلان ما كافر بقى. كافر تأخذ ماله على غير الملة، تأخذ ماله. نسأل الله السلامة والعافية. علي بن أبي طالب يرد الأمانات، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعاملوا في المدينة مع المسلمين وغير المسلمين بأداء الأمانة، والأمانة تشمل المال والأعراض. هناك حتى غير مسلمين وعندهم أمانة. كيف؟ في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي حدث الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من المشركين فأمناه ودفع له الراحلتين. رجل من المشركين عنده خبرة بالطريق، الطريق من مكة إلى المدينة طريق طويل حوالي 500 كيلو، مدة تستغرق آنذاك حوالي 2 أسبوع، يعني كانت مدة السفر آنذاك حوالي 2 أسبوع، عايزين خبير بالطريق. فجابوا عبد الله بن أريقة رجل مشرك، واللي يتتبع سيرته يرى أنه لم يدخل الإسلام، يعني ناس كتير من الكفار أثناء الهجرة دخلوا الإسلام، منهم سراقة بن مالك فعل ما فعل وبعد كده دخل الإسلام بعد فتح مكة، ولكن عبد الله بن أريقة هذا الرجل مع ذلك كان أمينا، رجل مشرك. والسيدة عائشة كما في صحيح البخاري فأمناه، أمناه على ماذا؟ أمناه على سر، سر عظيم، لأن كان قريش أعلنوا اللي يأتي بمحمد أو صاحبه أو كلاهما فله دية كل واحد منهما 100 جمل، يعني 200 جمل، هل هم ادوا الأجرة ما يعادل 200 جمل ولا 50 جمل؟ بالطبع لا، ولكن رجل عنده أمانة فأمناه رغم أنه مشرك. عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة رجل مشرك، لقي أم سلمة عها الجمل بتاعها وابنها الصغير، إلى أين؟ قالت إلى زوجي بالمدينة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها من أهل البلاء، هي وزوجها أبو سلمة هجروا إلى الحبشة وبعد كده رجعوا إلى مكة فزاد الأذى، فحضر زوجته وابنهما سلمة وهم هاجر، طلع أهل زوجته، طب على ما تصحب ابنتنا هذه؟ أخذوا منه زوجته هاجر لوحده، جه أهله قرايبه لأهل امرأته، وعلى ما نترك ابننا عندكم؟ خدوا الولا، جه أهلها يدفعهم عن الولا، تقول حتى خلعوا يده، الاثنين عادوا يشدوا طفل صغير حتى دراعه كسر بين الفريقين، وأخذوا أهل زوجها. حوالي سنة كل يوم تخرج تبكي حتى رق لها رجل من قومها، فقالوا اتركوها، وأهل زوجها جابوا لها ابنها، جابت الجمل وركبت بدأ في الطريق من مكة إلى المدينة، عثمان ابن طلحة لقيها. إلى أين؟ قالت إلى زوجي بالمدينة. قال ومن معك؟ قالت ليس معي إلا الله وابني هذا. قال والله ما لك من مترك، يعني المروءة، المروءة والأمانة والرجولة لا تدعه يتركها، صحبها بأمانة حتى أوصلها إلى المدينة وأشار لها إلى الحي الذي فيه زوجها وقال زوجك في هذا الحي فانطلقي على بركة الله. كانت تقول ما رأيت رجلا أكرم من عثمان بن طلحة. أسلم رضي الله تعالى عنه بعد صلح الحديبية وأتى مع خالد بن الوليد دفعة واحدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمانة، وتحكي لما تقرأ في كتب السيرة تفاصيل كيف كان، إذا طبعا حوالي أسبوعين لما يجي مكان الاستراحة يبرك الجمل ويتأخر عنها حتى تنزل، ما كانش فيه نقاب، كلام ده قبل الهجرة لا كانش فيه نقاب، يتأخر عنها وينام بعيدا عنها. وأمانة وصيانة. سبحان الله. أختم الكلام على الأمانة بقصة لامرأتين بغداديتين ذكرهما الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة. ذكر رحمه الله أن رجلا تاجرا وله امرأة وولد، حدث أنه تزوج امرأة غيره واشترط على هذه المرأة الثانية أنه له امرأة عاهدها ألا تزوج عليها غيرها وله منها ولد وهي ابنة عمه، فقبلت أن يذهب إليها كل يوم بالنهار ولا يعدل بينهما في المبيت. وذهب إلى امرأته واستأذنها أنه في مهمة هذه الليلة لا يبيت، عنده مهمة، وراح قضى ليلة مع العروس، وبعد ذلك كان لا يبيت عندها وإنما يذهب إليها بعد الظهر كل يوم. ولكن امرأته أم ولده شعرت بشيء من التغير، والمؤمنون عندهم فراسة وفطنة ونور، والله تبارك وتعالى يقول يهدي الله لنوره من يشاء. أحست المرأة أن هناك شيء، لا تدري ما هذا الشيء. عندها خادمة كلفتها بمهمة استخبارية، قالت إذا خرج سيدك اخرجي وراءه وتابعيه طوال اليوم حتى يعود مخبر، من ساعة ما يخرج من البيت لغاية ما يعود ويدخل البيت تابعي. انطلقت، فبعد صلاة الظهر اتطلق إلى حي، دخل بيت، سألت الجيران من بيت هذا؟ قال هذا بيت امرأة تزوجت حديثا من رجل تاجر. علمت وكملت المهمة وعادت لسيدتها فأخبرتها، فقالت إياك أن يعلم أحد بهذا الأمر، حذرتها فلم تعلم. ثم إن الرجل بعد مدة مات. الأمانة يا إخوة، الأمانة من هذه المرأة التي ينبغي أن يتعلم منها الرجال، بل يتعلم منها العلماء والقراء. لما مات الرجل فطلعت هي التمن لها وللأخرى، ودعت الخادمة هذه، طلعت نصيب المرأة ضرتها وقالت أتعرفين المرأة البيت؟ لا. قالت نعم. وضعت المال، والمال طبعا كان مال ضخم، 500 دينار. 500 دينار يعني حوالي أكثر من 2 كيلو ذهب. وضعت المبلغ في شنطة وأرسلته: هذا نصيبك، ميراثك من زوجك، أمانة أخرى، اللهم ارزقنا الأمانة. لما وصلت قالت لها: أقري سيدتك مني السلام، وقولي لها إنه كان قد طلقني، قعد معها سنة وطلقها، وأنا لا أستحق شيئا من هذا المال، وأبلغها السلام. سبحان الله. والله يا إخوة أمثلة كثيرة جدا جدا جدا، وما أجدرنا أن نتأثر، حتى أن الناس كانوا يتركوا المال لبعض. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من قصص السابقين أن رجلا اشترى دارا من رجل عقار، بعد كده وجد فحراء كنز ذهب، أخذ الذهب وراح للراجل اللي هو شاري منه، فقال الرجل: أمانة وأمانة. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان في الدار، وإنما اشتريت منك الدار، لم أشتري منك ما فيه، هذا كنز مدفون، أنا اشتريت الدار. الثاني قال له إيه؟ قال: إنما بعتك البيت بما فيه، اذهب بعيدا عني. أمانة. حصلت مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاحتكما إلى رجل من قومهما. الأمر وصل القضاء، كل واحد مش عاوز ياخد الذهب، فقضى بينهما. عندك ولد وانت عندك بنت، ده هيجوز الولد للبنت الثاني ويدوا المال. قال: وتصدقا، أنفقا عليهما وتصدقا. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يهدينا إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.